السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: سورة الجن مكية في قول الجميع، وهي 28 آية. قوله تعالى: قد أوحي إلي أن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. فيه 5 مسائل: الأولى قوله تعالى قل أوحي إلي، أي قل يا محمد لأمتك: أوحى الله إلي على لسان جبريل أنه استمع إلي نفر من الجن. وما كان عليه السلام عالما به قبل أن أوحي إليه، هكذا قال ابن عباس وغيره على ما يأتي. وقرأ ابن أبي استمعوا إليه من غير علم عليه الصلاة والسلام، ولا رآهم على هذا القول، وسيأتي القول الآخر أنه رآهم واتفق معهم وقرأ عليهم القرآن. ومنهم من يقول هما قصتان: مرة استمعوا ولم يعلم بهم كما دل عليه كلام ابن عباس، ومرة بالاتفاق معهم فقرأ عليهم القرآن ورآهم وأبصرهم. وهذا ما يدل عليه خبر ابن مسعود الآتي. نعم. وقرأ ابن أبي عبلة أحيى على الأصل، يقال أوحى إليه ووحى، فقلبت الواو همزة، ومنه قوله تعالى وإذا الرسل أقتت، وهو من القلب المطلق جوازه في كل واو مضمومة. وقد أطلقه المازني في المكسورة أيضا كإشاح وإسادة وإداء أخيه ونحوه. وإعاء أخيه ونحوه. الثانية: واختلف هل رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، فظاهر القرآن يدل على أنه لم يرهم لقوله تعالى استمع وقوله تعالى، يعني كأنه لم يعلم بهم حتى أوحي إليه بعد ذلك، كما يدل عليه صدر السورة قل أوحي إلي أنه استمع. فلو لم يوحى إليه في شأنهم شيء ما علم بهم، لم يعلم بهم حتى أوحي إليه. نعم. وقوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. وفي صحيح مسلم والترمذي عن ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم، انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم؟ قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا ما ذاك إلا من شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها، فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فرجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. رواه الترمذي. قوله سمعوا، فلما سمعوا القرآن استمعوا، سمعوه صدفة من غير قصد، لكنهم لما سمعوه استمعوا، لو قصدوا سماعه ثم قالوا ما قالوا. نعم. رواه الترمذي عن ابن عباس قال: قول الجن لقومهم لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قال: لما رأوه يصلي وأصحابه يصلون بصلاته فيسجدون بسجوده، قال: تعجبوا من طواعية أصحابه له. قالوا لقومهم: لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قال: هذا حديث حسن صحيح. ففي هذا الحديث دليل على أنه عليه السلام لم ير الجن، ولكنهم حضروه وسمعوا قراءته. وفيه دليل على أن الجن كانوا مع الشياطين حين تجسسوا الخبر بسبب الشياطين لما رموا بالشهب، وكان المرميون بالشهب من الجن أيضا، وقيل لهم شياطين كما قال شياطين الإنس والجن، فإن الشيطان كل متمرد وخارج عن طاعة الله. وفي الترمذي عن ابن عباس قال: كان الجن يصعدون إلى السماء يستمعون إلى الوحي، فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعا، فأما الكلمة فتكون حقا، وأما ما زادوا فيها فيكون باطلا. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم منعوا مقاعدهم، فذكروا ذلك لإبليس ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك، فقال لهم إبليس: ما هذا الأمر إلا من أمر قد حدث في الأرض. فبعث جنوده فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي بين جبلين، أراه قال بمكة، فأتوه فأخبروه فقال: هذا الحدث الذي حدث في الأرض. قال: هذا حديث حسن صحيح. فدل هذا الحديث على أن الجن رموا كما رميت الشياطين. وفي رواية السدي أنهم لما رموا أتوا إبليس فأخبروه بما كان من أمرهم فقال: إيتوني من كل أرض بقبر. خرج الحديث الأول والثاني. ها؟ لا، خل حديث مسلم. ترمذي هذا الحديث يدل على أن الجن رموا كما رمت الشياطين، يعني على القول بأن الجن مولد إبليس والإنس مولد آدم عليه السلام، ما في إشكال، يكون من فصيلتهم فصيلة واحدة، الجن والشياطين فصيلة واحدة، إلا أن هؤلاء فيهم المؤمنون الجن وفيهم الكافرون، والشياطين كلهم تبعا لأبيهم صلى الله عليه، كما أن الإنس فيهم المؤمن وفيهم الكافر، فعلى خلاف بين أهل العلم في مؤمني الجن هل يدخلون الجنة أو يكتفى بنجاتهم من النار، خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر أن مطيعهم يدخل الجنة كمطيع الإنس، لأنهم في التكليف وأمام التشريع سواء، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فليكونوا في الجزاء سواء، نعم. معروف هذا الأصل، لكن الشياطين الذين هم من ذرية إبليس الشيطان الأكبر، لا شك أن الشيطان يطلق على كل من تمرد سواء كان من الإنس أو الجن، كما قال جل شياطين الإنس والجن، وبالمعنى الأخص الذين هم من ذرية إبليس. والشياطين منهم، إيه، لكن سواء قلنا بأن الأصل الجن وإبليس منهم، أو قلنا كما يدل على ذلك كان من الجن فسق عن أمر ربه، ففسق عن أمر ربه يعني خرج عن طاعته، وسواء قلنا أن الشيطان الأكبر إبليس هو أصل الجميع من الجن والشياطين، فمن الجن هل هو من الجن أو الجن منه؟ لا يتدل على أنه من الجن، يعني من هذه الفصيلة اللي يقابلها الإنس، كان من الجن ففسق. طيب يكون الأصل في الجن الفسق أو عدم الفسق؟ يعني يمكن أن يقال أنهم يولدون على الفطرة مثل بني آدم في الأصل، ثم تمرد منهم من تمرد كإبليس. ها؟ لكن اقرأ البعض نشوف. قبل الناس إذا كان فرع هو إبليس مع آدم الذي هو أبو البشر، وقد تقدمه أصله اللي هو الجن، يكون قبل الإنس. نعم. وفي رواية السدي أنهم لما رموا أتوا إبليس فأخبروه بما كان من أمرهم، فقال إيتوني من كل أرض بقبضة من تراب أشمها، فأتوه فشم فقال صاحبكم بمكة، فبعث نفرا من الجن، قيل كانوا سبعة وقيل تسعة منهم زوبعة. وروى عاصم عن زر قال قدم رهط زوبعة وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الثمالي بلغني أنهم من بني الشيصبان، وهم أكثر الجن عددا وأقواهم شوكة، وهم عامة جنود إبليس. وروى أيضا عاصم عن زر أنهم كانوا سبعة نفر، ثلاثة من أهل حران وأربعة من أهل نصيبين. وحكى جويبر عن الضحاك أنهم كانوا تسعة من أهل نصيبين، قرية باليمن غير التي بالعراق. وقيل إن الجن الذين أتوا مكة جن نصيبين، والذين أتوه لكن المشهور عند المفسرين قاطبة أنها التي بالعراق، نصيبين التي بالعراق، وأما كون نصيبين قرية باليمن هذا لا يعرف في كتب البلدان. نعم. وقيل إن الجن الذين أتوا مكة جن نصيبين، والذين أتوه بنخلة جن نينوى. وقد مضى بيان هذا في سورة الأحقاف، قال عكرمة والسورة التي كان يقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك. وقد مضى في سورة الأحقاف التعريف باسم النفر من الجن، فلا معنى لإعادة ذلك، يعني ذكر أسمائهم وعددهم وأسمائهم، ومثل هذا الذي لم يذكر في الكتاب ولا في صحيح السنة لا يحتاج إليه. نعم. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجن ليلة الجن وهو أثبت. روى عامر الشعبي قال: سألت علقمة هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ فقال علقمة: أنا سألت ابن مسعود فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال: لا، ولكننا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه، فالتمسناه في الأودية والشعاب، فقلنا استطير أو اغتيل. قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فلما أصبح إذا هو يجيء من قبل حراء، فقلنا: يا رسول الله، فقدناك وطلبناك فلم نجدك، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال: أتاني داعي الجن. فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد وكانوا من جن الجزيرة. فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم. من جن الجزيرة ما يختلف مع ما تقدم من أنهم جن نصيبين، النصيبين بالجزيرة بالعراق، لكن الإشكال في كونهم من نصيبين اليمن، أن هذا ما يعرف عند المفسرين. سيأتي أنهم من جن الموصل. وعلى كل حال، الجزيرة ونصيبين والموصل ونينوى كلها تطلق على مكان واحد يشملهم اسم العراق. نعم. فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما، فإنهما طعام إخوانكم الجن. قال ابن العربي: وابن مسعود أعرف من ابن عباس، لأنه شاهده وابن عباس سمعه، وليس الخبر كالمعاينة. وقد قيل إن الجن أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعتين، إحداهما بمكة وهي التي ذكرها ابن مسعود، والثانية بنخلة وهي التي ذكرها ابن عباس. قال البيهقي: الذي حكاه عبد الله بن عباس إنما هو في أول ما سمعت الجن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وعلمت بحاله، وفي ذلك الوقت لم يقرأ عليهم ولم يرهم كما حكاه. ثم أتاه داعي الجن مرة أخرى فذهب معهم وقرأ عليهم القرآن كما حكاه عبد الله بن مسعود. قال البيهقي: والأحاديث الصحاح تدل على أن ابن مسعود لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، لأنه سئل، ابن مسعود سئل عن نفسه هل كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: لم يكن. فقال ابن مسعود: لم يكن معه منا أحد، لم يكن معه منا أحد. ولعله يقصد لما ذهب إلى الجن، وقد كان معه جم من أصحابه منهم ابن مسعود، فقال: لا تتعدوا هذا المكان. في السفر الأصلي معه من معه، ثم قال: لا تتعدوا هذا المكان، وذهب إلى الجن وقرأ عليهم، ليس معه أحد في السفر الخاص، في الذهاب الخاص إلى الجن. مع نقص الحديث اللي فيه تمامه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام سأله عن الماء قال إنه ليس معه إلا نبيذ، قال: تمرة طيبة وماء طهور، هذا حديث ضعيف في أبو زيد مجهول عند أهل العلم ومضاعف. وعليه معول الحنفية في جواز الوضوء بالنبيل مع أنه ضعيف وزيادة على النص على اصطلاحهم وهو نسخ، والنسخ لا يكون بمثل هذا. نعم. هو أكثر من لقاء، لكن الكلام على الذي يخص هذه السورة والذي يخص سورة الأحقاف التي فيها تدوين للحادثة في القرآن. أما اللقاءات اللي ما دونت على كل حال يهمنا اللقاءات التي دونت في القرآن في سورة الأحقاف وفي سورة الجن. نعم. قال البيهقي: والأحاديث الصحاح تدل على أن ابن مسعود لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، وإنما سار معه حين انطلق به وبغيره يريه آثار الجن وآثار نيرانهم. قال يعني خروجهم من مكة كانوا معه، ثم لما أراد أن يقرأ على الجن ويلتقي بهم لم يكن معه أحد، فلما انصرفوا ورجع إلى أصحابه ذهب معه من يريه أثارهم وأثار نيرانهم. نعم. بنخلة مكان مكة والطائف. مسجد الجن اللي بالمدينة. إيه معروف. إيه مسجد معروف اللي جهة صوب الليل هناك يسمى مسجد الجن. ما أدري حلو محل، وهناك محبس الجن أيضا. وين هناك محبس الجن وهناك مسجد الجن؟ ما عاد معنا أحد من أهل مكة يحدد لنا. إيه لا ما هو من هذا جهة وذا جهة، يختلف. هذا مسألة الإثبات وما الإثبات، ممكن من خلال تواريخ مكة تبين. نعم. لا فيها شيء نقلت وشيء لم تنقل، لكن ما يحتاج إليه لا بد من نقله. نعم. قال: وقد روي من غير وجه أنه كان معه ليلة إذ، وقد مضى هذا المعنى في سورة الأحقاف والحمد لله. روي عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أتلو القرآن على الجن فمن يذهب معي، فسكتوا، ثم قال الثانية، ثم قال الثالثة، ثم قال عبد الله بن مسعود: أنا أذهب معك يا رسول الله. فانطلق حتى جاء الحجون عند شعب أبي دب، فخط علي خطا فقال: لا تجاوزه. ثم مضى إلى الحجون فانحدر عليه أمثال الحجل يحضرون الحجارة بأقدامهم، يمشون يقرعون في دفوفهم كما تقرع النسوة في دفوفها، حتى غشوه فلا أراه. فقمت فأومى إلي بيده أن اجلس، فتل القرآن، فلم يزل صوته يرتفع، ولصقوا بالأرض حتى ما أراهم. فلما انفتل إلي قال: أردت أن تأتيني؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: ما كان ذلك لك، هؤلاء الجن أتوا يستمعون القرآن ثم ولوا إلى قومهم منذرين، فسألوني الزاد فزودتهم العظم والبعر، فلا يستطيبن أحدكم بعظم ولا بعر. قال عكرمة: وكانوا 12,000. خرج الخبر بكامل مخرج. شو يقول؟ قال سبق مضى في الأخطاء. ها؟ سبق من الحديث. أما حديث النهي عن الاستطابة بالعظم والرؤوس هذا ثابت، هذا ما في إشكال صحيح. وقصة ابن مسعود في بكاملها، لا سيما حينما سأله عن الماء، هذه مضاعفة عند أهل العلم. نعم. قال عكرمة: وكانوا 12,000 من جزيرة الموصل. وفي رواية: انطلق بي عليه السلام حتى إذا جئنا المسجد الذي عند حائط عوف خط لي خطا، فأتاه نفر منهم، فقال أصحابنا: كأنهم رجال الزط. الزط. كأنهم رجال الزط، وكأن وجوههم المكاكئ. فقالوا: ما أنت؟ قال: أنا نبي الله. قالوا: فمن يشهد على الزط؟ جنس من الهنود، لونهم ضارب إلى السواد. نقول: المكاكي جمع مكوك، وهو طاس يشرب فيه، يعني إناء يشرب فيه أعلاه ضيق ووسطه واسع. ومكيال معروف لأهل العراق بهذه الصفة. نعم، لقريب من الصينيين. نعم. فقالوا: ما أنت؟ قال: أنا نبي الله. قالوا: فمن يشهد لك على ذلك؟ قال: هذه الشجرة. فقال: يا شجرة، فجاءت تجر عروقها، لها قعاقع، حتى انتصبت بين يديه. فقال: على ماذا تشهدين؟ قالت: أشهد أنك رسول الله. فرجعت كما جاءت تجر بعروقها الحجارة، لها قعاقع، حتى عادت كما كانت. ثم روي أنه عليه السلام لما فرغ وضع رأسه على حجر ابن مسعود، فرقد ثم استيقظ، فقال: هل من وضوء؟ فقال: لا، إلا أن معي إداوة فيها نبيذ. فقال: هل هو إلا تمر وماء؟ فتوضأ به. ولا تمرة طيبة وماء طهور، لكن الحديث ضعيف كما قلنا. شو قال؟ قلنا هو معول الحنفية في جواز الوضوء بالنبيذ، مع أنهم ردوا أحاديث صحيحة لأنها تتضمن زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ عندهم، والأحاد لا ينسخ المتواتر. وهنا حديث شديد الضعف وفيه زيادة على النص، ومع ذلك يثبتونه. نعم. الثالثة: قد مضى الكلام في الماء في سورة الحجر، وما يستنجى به في سورة براءة، فلا معنى للإعادة. الرابعة: واختلف أهل العلم في أصل الجن، فروى إسماعيل عن الحسن البصري أن الجن ولد إبليس، والإنس ولد آدم، ومن هؤلاء وهؤلاء مؤمنون وكافرون، وهم شركاء في الثواب والعقاب. فمن كان من هؤلاء وهؤلاء مؤمنا فهو ولي الله، ومن كان من هؤلاء وهؤلاء كافرا فهو شيطان وعدو لله، نسأل الله العافية. نعم. وروى الضحاك عن ابن عباس أن الجن هم ولد الجان وليسوا بشياطين، وهم يؤمنون، ومنهم المؤمن ومنهم الكافر، والشياطين هم ولد إبليس لا يموتون إلا مع إبليس. واختلفوا في دخول مؤمن الجن الجنة على حساب الاختلاف في أصلهم، فمن زعم أنهم من الجان لا من ذرية إبليس قال يدخلون الجنة بإيمانهم، ومن قال إنهم من ذرية إبليس فلهم فيه قولان، أحدهما وهو قول الحسن يدخلونها، الثاني وهو رواية مجاهد لا يدخلونها وإن صرفوا عن النار، حكاه الماوردي. وقد مضى في سورة الرحمن عند قوله تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان بيان أنهم يدخلونها. الخامسة، قال البيهقي في روايته وسألوه الزاد، يسمي دلالة صراحة على في الآية على أنهم يدخلونها، المقصود أنهم لم يطمسوا ولم يجامعوا هؤلاء الحور قبلهم أحد، لا بعد دخول الجنة ولا قبل دخول الجنة، فالنفي مطلق وليس في نص أنهم أن هذا الطمث المنفي خاص بالجنة بعد دخول الجنة. نعم. الخامسة، قال البيهقي والله مسألة خلافية بين أهل العلم، أنهم من يقابل الجن بالإنس، وأنه لا يوجد صنف ثالث، أنه لا يوجد صنف ثالث، قال الإنس ولد آدم والجن ولد إبليس لأنهم موجودان في وقت واحد، والذي يقوله الذي تدل عليه الآية كان من الجن، أن الأصل الجن وإبليس فرع منهم وليس هو الأصل، فيلزم عليه أن الجن قبل الإنس. نعم. ها؟ على ما ذاك تقدم أن الشيء أن إبليس كان في الجنة وحده، لكن ما الذي يخصه بذلك؟ والجن الذين خلقوا من قبله وواحد منهم أين كانوا؟ الآن ما يمكن أن نقول آدم من الإنس من جنس هذا النوع، لا أنا أقول ما لا يمكن أن نقول إن آدم من الجنس تكون من بيانية، وإبليس من الجن لا يمكن أن نقول هذا. ها؟ كان الأفضل يكون من بيانية. والله مثل ما نقول إن آدم من الإنس وإبليس من الجن. ها؟ قلت في مقابلة الملائكة فسق عن أمر ربي الملائكة ما فسقوا. وقوله من الجن يرد على من يقول أنه كان من الملائكة، بصدد الرد عن قول من على قول من قال أنه كان من الملائكة. نعم. الشياطين هو رأسهم، هو رأسهم. نعم. قوله فلا يموتون إلا مع إبليس، قول إبليس كان الأول. إيه مخلد إبليس، مخلد إلى قيام الساعة للحكمة الإلهية التي من أجلها خلق، رحمك الله، للحكمة التي من أجلها خلق، وهو امتحان الناس به، امتحان الجن والإنس به. وهذا يتعدى إلى ذريته من سلك المسلك، فهذه سبيله يدعو على ضلاله ومن اتبعه، بخلاف سبيل النبي عليه الصلاة والسلام قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نعم. قادر أن يسمى اللي صح إطلاق الصحبة أيضا ونعم صورة الناس. والله مقتضى الحد أنه من رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك لا شك أنهم يدخلون في الحد، ومن خص ذلك ببني آدم، والمراد بالصحبة المصاحبة العرفية، ولا تعرف المصاحبة العرفية من إنس من جني لإنس. إيه لكن التخصيص بالعرف، تخصيص بالعرف. نعم. الخامسة، قال البيهقي في روايته وسألوه الزاد وكانوا من جن الجزيرة فقال لكم كل عظم دليل على أنهم يأكلون ويطعمون. وقد أنكر جماعة من كفرة الأطباء والفلاسفة الجن وقالوا إنهم بسائط ولا يصح طعامهم. بسائط غير مركبة، بسائط غير مركبة، غير المركب لا يتصور منه الأكل والشرب، لكن سياق وراء العقل فيما لا يدركه العقل. وهذه مشكلة الفلاسفة أنهم لهثوا وراء عقولهم فيما لا يدركون فضلوا وأضلوا. هذه أمور لا تدرك إلا بسمع بنقل، فمن تصدى لها لا بد أن يقع في الخطأ. نعم. اجتراء على الله وافتراء، والقرآن والسنة ترد عليهم، وليس في المخلوقات بسيط مركب مزدوج، إنما الواحد الواحد سبحانه وغيره مركب وليس بواحد كيفما تصرف حاله. وليس يمتنع أن يراهم النبي صلى الله عليه وسلم في صورهم كما يرى الملائكة، وأكثر ما يتصورون لنا في صور الحيات، في الحيات وفي القطط وفي الكلاب تصورون تشكلون بهذه الأشياء. نعم. ففي الموطأ أن رجلا حديث عهد بعرس استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار أن يرجع إلى أهله، الحديث وفيه فإذا حية عظيمة منطوية على الفراش فأهوى إليها بالرمح فانتظمها، وذكر الحديث. وفي الصحيح أنه عليه السلام قال إن لهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم منها شيئا فحرجوا عليها ثلاثا، فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر. وقال اذهبوا فادفنوا صاحبكم. وقد مضى هذا المعنى في سورة البقرة. الحديث صحيح. أشكر عليه. هو في صحيح مسلم، لكن يبقى أنه يحرج عليها ثلاثا، هل يبقى في بيته وأولاده وذرية وأطفال ونساء عندهما هذا الجني بصورة الحية، أو أنه يخرج من بيته وينتقل إلى مكان آخر ويمر على يحرجها؟ قد لا يطيق البقاء في البيت، خاف منها، نقول تأخذ لك شقة في فروشها أن تنتهي ثلاثة أيام. من أهل العلم من يرى أن هذا خاص في المدينة، إن في المدينة نص جاء في المدينة، ومن أهل العلم يرى أن العبرة بعموم اللفظ، ولو جاء خاصا في المدينة فغيرها من البلدان في حكمها. فإذا رأى أحد حية في بيته أو حتى حر قط استشكل من تصرفات ما يستشكل فإنه يحرج عليه ولا يبادر بقتله، وهم ينتقمون من يتعدى عليهم. هناك شواهد كثيرة جدا من انتقامهم ممن اعتدى عليهم، فإذا حرج عليها ثلاثا فهو في حل من ذلك، الدم عليه. نعم. يقول أسألك بالله إلا خرجت عن داري. نعم. لا فيها أشياء تدل على تصرفات تتل، يعني وجد من القطط ما يتصرف أحيانا تصرف عاقل، تجده وهذا موجود مشهور، يجلس في البيت سنين، تجده يرعى مصالح أهل البيت أحيانا ويحرس الصبيان ويذهب مع مثل الكلب مع من يخاف منهم إلى غايته ويرجع. شكلها تصرف أصرف من قط عادي مثل هذا، إذا خيف منه ولا بعضها ينفع ينفع. نعم. ثلاث ليال ثلاث ليال. نعم. نعم. وقد ذهب قوم إلى أن ذلك مخصوص بالمدينة لقوله في الصحيح إن بالمدينة جنا قد أسلموا، وهذا لفظ مختص بها فيختص بحكمها. قلنا هذا يدل على أن غيرها من البيوت مثلها، لأنه لم يعلل بحرمة المدينة فيكون ذلك الحكم مخصوصا بها، وإنما علل بالإسلام وذلك عام في غيرها. ألا ترى قوله في الحديث مخبرا عن الجن الذي لقي وكانوا من جن الجزيرة، وهذا بين يعضده قوله ونهى عن عوامر البيوت، وهذا عام. وقد مضى في سورة البقرة القول في هذا فلا معنى للإعادة. قوله تعالى فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، أي في فصاحة كلامه، وقيل عجبا في بلاغة مواعظه، وقيل عجبا في عظم بركته، وقيل قرآنا عزيزا لا يوجد مثله، وقيل يعنون عظيما، يهدي إلى الرشد أي إلى مراشد الأمور، وقيل إلى معرفة الله تعالى، ويهدي في موضع الصفة أي هاديا. فآمنا لأن الجمل بعد النكرة صفة وبعد المعرفة حال، وقرآنا نكرة. نعم. فآمنا به أي فاهتدينا به وصدقنا أنه من عند الله، ولن نشرك بربنا أحدا، أي لا نرجع إلى إبليس ولا نطيعه، لأنه الذي كان بعثهم ليأتوه بالخبر ثم رمي الجن بالشهب. وقيل لا نتخذ مع الله إلها آخر، لأنه المتفرد بالربوبية. وفي هذا تعجيب المؤمنين بذهاب مشركي قريش عما أدركته الجن بتدبرها القرآن. وقوله تعالى استمع نفر من الجن، أي استمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعلموا أن ما يقرأه كلام الله. ولم يذكر المستمع إليه لدلالة الحالة عليه الحال، ولم يذكر المستمع إليه لدلالة الحال عليه. والنفر الرهط، قال الخليل هو ما بين 3 إلى 10. وقرأ عيسى الثقفي: يهدي إلى الرشد بفتح الراء والشين. والرشد والرشد كلاهم مصدران للفعل رشد، يرشد رشدا ورشدا. نعم. قوله تعالى: وأنه تعالى جد ربنا، كان علقمة ويحيى والأعمش وحمزة والكسائي وابن عامر وخلف وحفص والسلمي ينصبون أن في جميع السورة في 12 موضعا، وهو أنه تعالى جد ربنا، وأنه كان يقول: وأنا ظننا، وأنه كان رجال، وأنهم ظنوا، وأنا لمسنا السماء، وأنا كنا نقعد، وأنا لا ندري، وأنا منا الصالحون، وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض، وأنا لما سمعنا الهدى، وأنا منا المسلمون. عطفا على قوله أنه استمع نفر، وأنه استمع لا يجوز فيه إلا الفتح، لأنها في موضع اسم فاعل أوحي، فما بعده معطوف عليه. وقيل هو محمول على الهاء في قوله آمنا به، أي وبأنه تعالى جد ربنا، وجاز ذلك وهو مضمر مجرور لكثرة حرف الجار مع أن. وقيل المعنى: أي وصدقنا أنه جد ربنا. وقرأ الباقون كلها بالكسر وهو الصواب، واختاره أبو عبيدة وأبو حاتم عطفا على قوله: فقالوا إنا سمعنا، لأنه كان المعطوف على مقول القول، والعطف على نية تكرار العامل، فكأن القول مكرر، وإن إذا وقعت في مقول القول وجب كسر همزها. نعم. واختاره أبو، وإذا قلنا هو محمول أو معطوف على آمنا، على الهاء في آمنا به المجرورة، فتكون مفتوحة. نعم. واختاره أبو عبيدة وأبو حاتم عطفا على قوله: فقالوا إنا سمعنا، لأنه كله من كلام الجن. وأما أبو جعفر وشيبة فإنهما فتحا 3 مواضع، وهي قوله تعالى: وأنه تعالى جد ربنا، وأنه كان يقول، وأنه كان رجال. قالا: لأنه من الوحي. وكسرا ما بقي: لأنه من كلام الجن. يعني فيصح عطفه على قولهم إنا سمعنا. نعم. وأما قوله تعالى: وأنه لما قام عبد الله فكلهم فتحوا إلا نافعا وشيبة وزر بن حبيش وأبا بكر والمفضل عن عاصم فإنهم كسروا لغير. ولا خلاف في فتح همزة أنه استمع نفر من الجن، وأن لو استقاموا، وأن المساجد لله، وأن قد أبلغوا. وكذلك لا خلاف في كسر ما بعد القول نحو قوله تعالى: فقالوا إنا سمعنا، وقال: إنما أدعو ربي، وقل إن أدري، وقل إني لا أملك. وكذلك لا خلاف في كسر ما كان بعد فاء الجزاء نحو قوله تعالى: فإن له نار جهنم فإنه يسلك من بين يديه، لأنه موضع ابتداء. يعني من المتفق عليه عند النحاة أن همزة إن مكسورة بعد القول تكسر في مواضع وتفتح في مواضع، فتكسر بعد القول اتفاقا، لكن يبقى أن العطف في الاثني عشر موضعا، منه ما يتجه عطفه على مقول القول، ومنه ما يظهر عدم عطفه على مقول القول، وحينئذ يفتح على حسب التقدير الذي سبق، ومنه ما يتردد بين الأمرين، فمنهم من يفتح ومنهم من يكسر. نعم. قوله تعالى: وأنه تعالى جد ربنا. الجد في اللغة العظمة والجلال، ومنه قول أنس: كان الرجل إذا حفظ البقرة وآل عمران جد في عيوننا، أي عظم وجل. فمعنى جد ربنا أي عظمته وجلاله. وقال عكرمة ومجاهد وقتادة وعن مجاهد أيضا ذكره. وقال أنس بن مالك: جده عظمته، قول الأول، والثاني جده ذكره. نعم. وقال أنس: لا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني الحظ، مراد به الحظ، كما أن الجد يطلق ويراد به أبو الأب أو أبو المن أو أبو الأم، وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله. نعم. يحبس الجد له في الكل الحظ، الحظ الجد الحظ، ومنه الغناء. وذو الجد محبوسون، نتكلم عن الفقراء، يعني الغنى. نعم. وقال أنس بن مالك: والحسن وعكرمة أيضا غناء. ومنه قيل: للحظ جد، ورجل مجدود أي محظوظ. وفي الحديث: ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال أبو عبيدة والخليل: أي ذا الغنى منك الغنى، إنما تنفعه الطاعة. وقال ابن عباس: قدرته. وقال الضحاك: فعله. وقال القرظي والضحاك أيضا: آلاؤه ونعمه على خلقه. وقال أبو عبيدة والأخفش: ملكه وسلطانه. وقال السدي: أمره. وقال سعيد بن جبير: وأنه تعالى جد ربنا، أي تعالى ربنا. وقيل: إنهم عنوا بذلك الجد الذي هو أبو الأب، ويكون هذا من قول الجن، ويكون هذا أيضا من جهلهم بالله جل وعلا، حيث قاسوه على خلقه ورأوا أن له جدا. نعم. وقال محمد بن علي بن الحسين وابنه جعفر الصادق الباقر، محمد بن علي الباقر، ثاني جعفر بن محمد بن علي معروف الصادق. نعم. وابنه جعفر الصادق والربيع: ليس لله تعالى جد، وإنما قالته الجن للجهالة فلم يؤاخذوا به. وقال القشيري: ويجوز إطلاق لفظ الجد في حق الله تعالى، إذ لو لم يجوز لما ذكر في القرآن، غير أنه لفظ موهم فتجنبه أولى. وقراءة عكرمة: جد بكسر الجيم على ضد الهزل. وكذلك قرأ أبو حيوة ومحمد بن السميقع، ويروى عن ابن السميقع أيضا وأبي الأشهب: جدا ربنا، وهو الجدوى والمنفعة. وقرأ عكرمة أيضا: جدا بالتنوين، وربنا بالرفع على أنه مرفوع بتعالى، وجد منصوب على التمييز. وعن عكرمة أيضا: جد بالتنوين والرفع، وربنا بالرفع على تقدير تعالى جد جد ربنا، فجد الثاني بدل من الأول، وحذف وأقيم المضاف إليه مقامه. ومعنى الآية وأنه تعالى جلال ربنا أن يتخذ صاحبة ولا ولدا للاستئناس بهما والحاجة إليهما. والرب يتعالى عن الأنداد والنظراء. الله جل وعلا هو الغني عن خلقه، الناس المخلوقات كل من بحاجته، فلا يحتاج إلى ما يتكثر به أو يستعين به. نعم. قوله تعالى وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، الهاء في أنه للأمر أو للحديث أو الحديث، وفي كان اسمها وما بعدها الخبر، ويجوز أن تكون كان زائدة. والسفيه هنا إبليس في قول مجاهد وابن جريج وقتادة. قوله يجوز أن تكون هنا زائدة كان لئلا يظن أنه كان في السابق ولا يقال في اللاحق، ولا يزال السفهاء من الناس من طوائف الكفر يطلقون عليه جل وعلا ما لا يليق به. وكذلك من أهل البدع يصفونه بما لا يليق به، وهذا يدل على السفه، وهذا من الشطط الذي لم ينزل الله به سلطان ولا حجة ولا برهان. والمبتدعة إما يبالغون في الإثبات وإما يبالغون في النفي، ولا يلزمون ولا يعتمدون ما اعتمده الله لنفسه ووصف به نفسه بالأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة، وهذا نوع من الشطط. نعم. ورواه أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. وقيل المشركون من الجن، قال قتادة عصاه سفيه الجن كما عصاه سفيه الإنس. والشطط والاشتطاط الغلو في الكفر. وقال أبو مالك هو الجور، وقال الكلبي هو الكذب، وأصله البعد، فيعبر به عن الجور لبعده عن العدل، وعن الكذب لبعده عن الصدق. قال الشاعر بأية حال حكموا فيك فاشتطوا، وما ذاك إلا حيث يممك الوخط. قوله تعالى وأنا ظننا أي حسبنا. شطط البعد، الشطط البعد عن الصراط السوي والنهج المستقيم، يحكم بيننا بالحق ولا تشتط، يعني لا تبعد عن الحق، خلك في الحق في دائرة الحق. قال وأصله البعد فيعبر به عن الجور لبعده عن العدل، وعن الكذب لبعده عن الصدق. كل ما بعد عن الحق، كل ما بعد عن صفة من صفات الحق التي جاء بها الشرع فإنه شطط. نعم. ألن تقول الإنس والجن على الله كذبا، فلذلك صدقناهم في أن لله صاحبة وولدا، حتى سمعنا القرآن وتبينا به الحق. وقرأ يعقوب والجحدري وابن أبي إسحاق ألن تقول. وقيل انقطع الإخبار عن الجن هاهنا. تقول أصلها تتقول، أصلها تتقول، واقتصر على إحدى التائين، وهذا كثير. نعم. وقيل انقطع الإخبار عن الجن هاهنا، فقال الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس، فمن فتح وجعله من قول الجن ردها إلى قوله أنه استمع، ومن كسر جعلها مبتدأ من قول الله تعالى. والمراد به ما كانوا يفعلون. فيكون استئناف، فيكون استئناف غير معطوف على ما تقدم. نعم. والمراد به ما كانوا يفعلونه من قول الرجل إذا نزل بواد أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه، فيبيت في جواره حتى يصبح. قاله الحسن وابن زيد وغيرهما. قال مقاتل: كان أول من تعوذ بالجن قوم من أهل اليمن، ثم من بني حنيفة، ثم فشى ذلك في العرب، فلما جاء الإسلام عاذوا بالله وتركوهم. وقال كردم ذكر المشهور: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. نعم. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم. جاء هذا وهذا، لكن الأول في من خاف قال ثلاثا حين يمسي ما يضره. نعم. وقال كردم بن أبي السائب: خرجت مع أبي إلى المدينة أول ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فآوانا المبيت إلى راعي غنم، فلما انتصف الليل جاء الذئب فحمل حملا من الغنم، فقال الراعي: يا عامر الوادي أنا جارك. فنادى مناد: يا سرحان أرسله. فأتى الحمل يشتد، وأنزل الله تعالى على رسوله بمكة وأنه كان رجال من الإنس يعوذون. وهذا من زيادة في الابتلاء، أنه استجار بغير الله فأجيب وأجير، هذا زيادة في الابتلاء، كما بين شيخ الإسلام رحمه الله في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، أنه قد يأتي من يدعو صاحب القبر ويستغيث به فيسمع صوت الشيطان من داخل القبر من باب الابتلاء والامتحان، فيظن أن صاحب القبر أجابه. والله المستعان. نعم. وأنزل الله تعالى على رسوله بمكة وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي زاد الجن الإنس رهقا، أي خطيئة وإثما. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة: والرهق الإثم في كلام العرب وغشيان المحارم. ورجل رهق إذا كان كذلك، ومنه قوله تعالى: وترهقهم ذلة. وقال الأعشى: لا شيء ينفعني من دون رؤيتها، هل يشتفي وامق ما لم يصب رهقا، يعني إثما. وأضيفت الزيادة إلى الجن إذ كانوا سببا لها. وقال مجاهد أيضا: فزادوهم، أي إن الإنس زادوا الجن طغيانا بهذا التعوذ، حتى قالت الجن: سدنا الإنس والجن. وقال قتادة أيضا وأبو العالية والربيع وابن زيد: ازداد الإنس بهذا فرقا وخوفا من الجن. وقال سعيد بن جبير: كفرا. ولا خفاء أن الاستعاذة بالجن دون الاستعاذة بالله كفر وشرك. وقيل: لا يطلق لفظ الرجال على الجن، فالمعنى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون من شر الجن برجال من الإنس. وكان الرجل من الإنس يقول مثلا: أعوذ بحذيفة بن بدر من جن هذا الوادي. قال القشيري: وفي هذا تحكم، إذ لا يبعد إطلاق لفظ الرجال على الجن. على كل حال، الاستعانة والاستغاثة بغير الله سواء كانت بالإنس أو بالجن فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا كله من الشرك الأكبر، نسأل الله العافية. نعم. قوله تعالى: وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، هذا من قول الله تعالى للإنس، أي وأن الجن ظنوا أن لن يبعث الله الخلق كما ظننتم. قال الكلبي يعني كما أن الإنس ينفون وينكرون البعث، هو أيضا موجود في الجن. نعم. قال الكلبي المعنى ظنت الجن كما ظنت الإنس أن لن يبعث الله رسولا إلى خلقه يقيم به الحجة عليهم، وكل هذا توكيد للحجة على قريش، أي إذا آمن هؤلاء الجن بمحمد فأنتم أحق بذلك، لأن المعرفة بعد اسم الإشارة بدل أو بيان. فصل دل على أن الرسل نذر هؤلاء، لكن دلت الأدلة الصريحة الصحيحة على أنهم من الإنس كلهم. لا دل الدليل على أنهم من الإنس والواقع يشهد بذلك. نعم. قوله تعالى وأنا لمسنا السماء، هذا من قول الجن، أي طلبنا خبرها كما جرت عادتنا، فوجدناها قد ملئت حرسا شديدا، أي حفظة يعني الملائكة، والحرس جمع حارس، وشهبا جمع شهاب، وهو انقضاض الكواكب المحرقة لهم عن استراق السمع. وقد مضى القول فيه في سورة الحجر والصافات، ووجد يجوز أن يقدر متعديا إلى مفعولين، فالأول الهاء والألف وملئت في موضع المفعول الثاني، ويجوز أن يتعدى إلى مفعول واحد ويكون وجدناها مملوءة، وجدناها مملوءة. نعم. ويكون ملئت في موضع الحال على إضمار قد، وحرسا قد ملئت وتؤول بمملوءة وتكون حال، وهذا أظهر. نعم. وحرسا نصب على المفعول الثاني بملئت وشديدا من نعت الحرس، أي ملئت ملائكة شدادا، ووحد الشديد على لفظ الحرس، وهو كما يقال السلف الصالح بمعنى الصالحين، وجمع السلف أسلاف، وجمع الحرس أحراس. قال تجاوزت أحراسا وأهوال معشر. ويجوز أن يكون حرسا مصدرا على معنى حرست حراسة شديدة. قوله تعالى وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، منها أي من السماء، ومقاعد مواضع يقعد في مثلها لاستماع الأخبار من السماء، يعني أن مردة الجن كانوا يفعلون ذلك ليستمعوا من الملائكة أخبار السماء حتى يلقوها إلى الكهنة على ما تقدم بيانه. فحرسها الله تعالى حين بعث رسوله بالشهب المحرقة، فقالت الجن حينئذ فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يعني بالشهاب الكوكب المحرق، وقد تقدم بيان ذلك. ويقال لم يكن انقضاض الكوكب إلا بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو آية من آياته، لأنهم قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام كانوا يتمكنون من القرب من السماء ويتراكبون حتى يصل أعلاهم إلى قريب بحيث يسمع ما يصدر، ثم يسمع الكلمة أو الكلمتين ثم يضيف إليها 100 فيصدق فيما سمع ويكذب فيما عداه. نعم. واختلف السلف هل كانت الشياطين تقذف قبل المبعث أو كان ذلك أمرا حدث لمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الكلبي وقال قوم لم تكن تحرس السماء في الفترة بين عيسى ومحمد صلوات الله عليهما وسلامه 500 عام، وإنما كان ذلك من أجل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم منعوا من السماوات كلها وحرست بالملائكة والشهب. قلت ورواه عطية العوفي عن ابن عباس ذكره البيهقي، وقال عبد الله بن عمر لما كان اليوم الذي نبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم منعت الشياطين ورموا بالشهب. وقال عبد الملك بن سابور لم تكن السماء تحرس في الفترة بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم حرست السماء ورميت الشياطين بالشهب ومنعت من الدنو ومنعت عن الدنو من السماء. وقال نافع بن جبير كانت الشياطين في الفترة تسمع فلا ترمى، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رميت بالشهب. ونحوه عن أبي بن كعب قال لم يرم بنجم منذ رفع عيسى حتى نبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي بها. وقيل كان ذلك قبل المبعث، وإنما زادت بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنذارا بحاله، وهو معنى قوله تعالى ملئت أي زيد في حرسها. وقال أوس بن حجر وهو جاهلي فانقض كالدري يتبعه نقع يثور تخاله طنبا. وهذا نقع الغبار. نعم. وهذا قول الأكثرين. وقد أنكر الجاحظ هذا البيت وقال كل شعر روي فيه فهو مصنوع، وأن الرمي لم يكن قبل المبعث. والرمي والقول بالرمي أصح لقوله تعالى فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وهذا إخبار عن الجن أنه زيد في حرس السماء حتى امتلأت منها ومنهم. ولما روي عن ابن عباس قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس في نفر من أصحابه إذ رمي بنجم فقال ما كنتم تقولون في مثل هذا في الجاهلية؟ قالوا كنا نقول بموت عظيم. قال كنا نقول يموت عظيم أو يولد عظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا ترمى لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا سبحانه وتعالى إذا قضى أمرا في السماء سبح حملة العرش ثم سبح أهل كل سماء حتى ينتهي التسبيح إلى هذه السماء. ويستخبر أهل السماء حملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم، ويخبر أهل كل سماء حتى ينتهي الخبر إلى هذه، فتخطف الجن فيرمون فما جاءوا به فهو من حق. فتتخطف الجن فيرمون فما جاءوا به فهو حق، ولكنهم يزيدون فيه. ومع ذلك لا يصدقون لا هم ولا من ألقوا إليهم الكلام من الكهنة، ولا يجوز تصديقهم حتى فيما يطابق الواقع من كلامهم. يعني كذب ولو صدق ولو قال ما يطابق الواقع، فإنه لا يجوز تصديق من أتى كائن فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، مع أن الكاهن قد تلقي إليه الشياطين بعض شيء يطلعون عليه ويخبر به على مقتضى الواقع، لكنه كذب، والكذب هذا حقيقة شرعية ولو كان مطابقا للواقع، مثل ما قلنا نظيره في القذفة الثلاثة، ولو رأوه بأم أعينهم يزني بها زناء صريحا ثم لم يأتوا برابع فأولئك عند الله هم الكاذبون. وأنها لا ترمى لموت أحد ولا الحياة، هذا جاء أيضا في الكسوف، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، لأنهم قالوا انكسفت الشمس لموت إبراهيم، الحديث مخرج. إيه نعم. ويصدقونهم يتصلون عليهم. لا ما يجوز شوف عندهم، هذه فتنة يعطيك كلام من يطابق ما في ما وقع لك أو لغيرك تفتت تصدق. والله هو الإتيان وإن لم يكن بالقدم ويعرف أن هذه القناة فيها كهان فقد أتى. نعم. لا يلزم أن يكون الإتيان بالانتقال إلى مكانه. ها؟ مقصد أنه أشد. نعم. وهذا يدل على أن الرجم كان قبل المبعث. وروى الزهري نحوه عن علي بن الحسين عن علي بن أبي طالب عن ابن عباس، وفي آخره قيل للزهري أكان يرمى في الجاهلية؟ قال نعم. قلت أفرأيت قوله سبحانه وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا؟ قال غلظت وشدد أمرها حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم. ونحوه قال القتبي قال ابن قتيبة كان ولكن اشتدت الحراسة بعد المبعث، وكانوا من قبل يسترقون ويرمون في بعض الأحوال، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم منعت من ذلك أصلا. وقد تقدم بيان هذا في سورة والصافات عند قوله ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. قال الحافظ فلو قال قائل كيف تتعرض الجن لإحراق نفسها بسبب استماع خبر بعد أن صار ذلك معلوما لهم؟ فالجواب أن الله من تعالى. من الحافظ هذا؟ من هو الحافظ؟ قال الحافظ ما مر أبدا قال الحافظ، يعني مر علينا في كلام النووي قال الحافظ، وسبق أن نقل عنه قال الحافظ بن عساكر، ثم صار يردده بدون تسمية فهو بن عساكر، لكن هنا ما أدري والله. ها؟ ممكن الصافات، بس إنه ممكن ما قال الحافظ هناك، يتبين المبهم. سم. فالجواب أن الله تعالى ينسيهم ذلك حتى تعظم المحنة، كما ينسي إبليس في كل وقت أنه لا يسلم، وأن الله تعالى قال له وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، ولولا هذا لما تحقق التكليف. والرصد قيل من الملائكة أي ورصدا من الملائكة، والرصد الحافظ للشيء والجمع أرصاد. وفي غير هذا الموضع يجوز أن يكون جمعا كالحرس والواحد راصد. وقيل الرصد هو الشهاب، أي شهابا قد أرصد له ليرجم به، فهو فعل بمعنى مفعول كالخبط والنقص والنفض. الخبط والنفض، الخبط ما يخبط بالعصا، الخبط والنقض من أوراق الشجر، والنفض ما يسقط عند نفض الشجرة، المخبوط ومنفوض. نعم، كالخبط والنفض. قوله تعالى وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، أي هذا الحرس الذي حرست بهم السماء، أم أراد بهم ربهم رشدا أي خيرا. قال ابن زيد قال إبليس لا ندري هل أراد شر الله أريد، لما في سياق الشر ما نسب إلى الله جل وعلا، أم أراد بهم ربهم رشدا، في الخير أضيف إلى الله جل وعلا على ما جاء في حديث والشر ليس إليك، والكل من عند الله، لكن من باب الأدب لا يضاف الشر إلى الله وإنما يضاف الخير. نعم. قال ابن زيد قال إبليس لا ندري هل أراد الله بهذا المنع أن ينزل على أهل الأرض عذابا أو يرسل إليهم رسولا. وقيل هو من قول الجن فيما بينهم قبل أن يسمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، أي لا ندري أشر أريد بمن في الأرض بإرسال محمد إليهم، فإنهم يكذبونه ويهلكون بتكذيبه كما هلك من كذب من الأمم، أم أراد أن يؤمنوا فيهتدوا. فالشر والرشد على هذا الكفر والإيمان. وعلى هذا كان عندهم علم بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ولما سمعوا قراءته علموا أنهم منعوا من السماء حراسة للوحي. وقيل لا، بل هذا قول قالوه لقومهم بعد أن انصرفوا إليهم منذرين، أي لما آمنوا أشفقوا ألا يؤمن كثير من أهل الأرض، فقالوا إنا لا ندري أيكفر أهل الأرض بما آمنا به أم يؤمنون. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.